بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 80 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، وهي الحلقة الأخيرة في هذا الشرح الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله وأن يثيبنا عليه ومن سمعه واعتنى به. خاتمة عقود الجمان. قال الناظم: وتم ذا النظم بتيسير الأحد، سلخ جماد الثاني في يوم الأحد من 72 التي بعد 800 للهجرة، في 1000 بيت كالنجوم تزهر، وكالرياض فاح منها الزهر، أرجوزة فريدة في أهلها، إذ لم يكن في فنها كمثلها، بكر منيع سترها لمن دنا، ومن أتاها خاضعا نال المنى، زففتها لمن نهاه راجح، ومهرها منه الدعاء الصالح، علا إذا صرت قرين الرمس تنفعني دعوته في بؤسي، فأحمد الله على الإتمام حمدا يفوق البدر في التمام، مصليا على نبي قد علت أوصافه بين الورى وكملت. الواو في وتم للاستئناف، والنظم مصدر بمعنى اسم المفعول أي المنظوم، والباء في قوله بتيسير للاستعانة أو السببية، وفي الأحد، والأحد جناس تام متماثل، والأحد من أسمائه تعالى، والأحد الثاني الذي جانسه جناسا تاما هو اليوم الأول من الأسبوع، واللام في الهجرة للعهد الذهني، وجملة في 1000 بيت حال من فاعل تم، قوله أرجوزة خبر مبتدأ محذوف، وما بعده صفات، وإذ حرف تعليل، وقوله بكر منيع سترها لمن دنا، ومن أتاها خاضعا نال المنى، فيه استعارة تحقيقية شبهها بالبكر في عدم المنال لمن يلتفت إليها بغير مهرها ولم يكن كفئا لها، ثم رشحها بما يلازم المستعار منه وهو الزفاف والمهر، والنهى بالضم العقل لأنه ينهى صاحبه عن القبيح، وعل لغة في لعل، والرمس اللحد، والبؤس الشدة، وفي الإتمام والتمام جناس ناقص، ومصليا حال مقدرة، وفي علت وكملت لزوم، وفي الختم بكملت براعة عظيمة، لأن خير الختم ما كان بلفظ يؤذن بالختام، وأبلغه لفظ الختم والتمام والكمال، والحمد لله على التمام، والصلاة والسلام على خير الأنام، وعلى آله وصحبه الأعلام، والتابعين لهم على الدوام.